إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هنا لا زلنا في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى في كشف عن معيب رواة الحديث ونقلة الأخبار وأصل ذلك قول الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فالتبين مما أمر الله سبحانه وتعالى به والتبين في روايته وفي قراءة فتثبتوا التثبت والتبين واتضاح الأمر هل هذا الرجل ممن تحل شهادته ممن تقول روايته أم لا من واجب دين مما أوجبه الشرع على مسلمين فإذا مفهوم ذلك أنه إذا جاء العدل إن جاءكم فاسق إن جاءكم عادل فاقبلوا وهذا أصل الجرح والتعديل فبناء وامتثالا لهذا الأمر العظيم أو الأمر الشريف سلك العلماء مسلك الجرح والتعديل وأرادوا بذلك التبين والتثبت في أمر الدين وليس التفكه بأعراض المسلمين ولا بالتنقص عنهم وإنما مرادهم بذلك أن يتبين الحق والصواب من الخطأ والحق من الباطل فمن جملة ذلك هنا وصلنا إلى 80 و المصنف رحمه الله قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول كتاب وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال لي شعبة إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك فقال حدثنا الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا قال قلت في أي شيء له بأي شيء قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فقال لم أصلي عليه فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا قال صلى عليهم قلت من حديث من يروى قال يروى عن الحسن البصري فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله تعالى أولا سند هذا الحديث سناده اثنان محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي انتقاتي أهل مرو وعلى في التقرير في قتلنا العاشرة ولو في صحيح مسلم وستة أحاديث فقط الثاني أبو داود الطيالسي سليمان وداود بن جار الطيالسي البصري حافي تقدم وشرح الأثر عن أبي داود الطيالسي أنه قال قلت قال لشعبة شعبة الحجاج ماذا قال له إيتي جرير بن حازم إيتي هي إيتي لكن القاعدة أن الهمزة إذا وضعت بعد الكسرة يجب قلبها ياء إن الابتداء إيتي أنيتو إذا وصلنا لما قبلها عند الدرج تثبت لذلك السماوات إيتوني بالهمزة وإذا وقف في السماوات يجب قلبها لوقوعها إثر كثرتي. فيقول إيتوني بكتاب من قبل هذا وأثره. وهكذا يعني يقول قال لي شعبة تؤتي جرير من حازم بالعمزة. قال لي شعبة إيتي جرير من حازم. جرير بن حازم هذا من علماء البصرة ثقة لكنه تغير في حديثه. لكن في حديثه عن قتادة ضعف والوهم إذا حدث من حفظه من الطبقة الثالثة أخرج له الجماعة ولو صحيح مسلم 46 حديثا. فقل له لا يحب لك أن تروي عن الحسن بن عمارة. الحسن بن عمارة هذا كان قضاة عن الكفة ولكنه ابتلي بالكذب يعني معناه ما يحفظ. والحسن عمارة المقرب البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي كان على قضاء بغداد كان في بغداد في خلافة منصور وروى عن يزيد مريم إلى آخره. وأكبر من حمل علي شعبة ومن كلامه أنه إيه قال هو كلامه غريب لأن أشرب من بول حباري أحب إلي من أن أروي على حسين أو مارا. شعبة مرة لا يذر شيئا يعني مما ينفر عن المدلسين والكذابين والضعين إلا ويتركه. الله كتابك. قال له سيدي هذا الكلام له. قال فإنه يكذبه لماذا؟ ثم قال فإنه يكذب الفعل التعليل أي لأن الحسن يكذب والرواية عن من يكذب غير جائزة. قال أبو داود الطيالسي مناقش يعني مناقش الشيخ أبو شعبة. قلت لشعبة كيف ذاته أنت جرحته جرح مجمل لازم أثبته بدليل على ما تقول إيتيني مثال كان كذب فيه. فقال شعبة وكيف عرفت أنه يكذب وقد تقدم عبارة التهذيب بلفظه ما علامة ذلك. فقام شعبة حدثنا الحسن عن الحكم من عتيبة يعني أبو محمد الكندي الكوفي الحبيب الفقيه تقدم بأشياء لم أجد لها أصلا. حدثنا عن الحكم بأشياء الحديث وليس لها أصل ما وجدت لها أصلا. ثم أيضا مناقشة يعني متتالية ما وقف على هذا. فقال له مثل. قال شعبة قلت فقال أبو داود قلت له أي شعبة بأي شيء ماذا حدثت هذا مثال. قال شعبة قلت للحكم مثال أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد على شهداء أحد صلى عليهم. فقال الحكم لم يصلي عليه إنما دفنوا بدون غسل ولا صلاة. وقال أخرج البخاري وغيره حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد بثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذ بالقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم على هو الثابت. فماذا حسن بن عمارة؟ فقال الحسن بن عمارة ما أكثر هذا الخبر عن الحكم نفس الحكم سأله سأله شعبة. فقال له أصل أن يصبع قطعهد؟ قال لا لن يصل عليه بل جفنهم بدون صلاة. فقال حسن بن عمارة كذبا عن الحكم عن مقسم جعل سند عن مقسم من ابن بجرة وقالوا النجدة والقاسم صدوق وكان ورثي من الرابعة رجله الجماعة سوى مسلم وليس له في البخاري لحديث واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وجفنهم. هذا هو الحسن بن عمارة. أنا نفسي سألت على الحكم ثم يحدثني هو نفسه عن الحكم الشيخ الذي سألته فيقول عن ميسى من ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد وجفنهم. هذا هو الكذب صراحة. أنا بنفسي سألت الشيخ فقال لي صلى عليه. ثم أتى من أين جعله هذا كذب؟ هذا هو يعني اللي مثال تطبيقي على ما ثبت أن الحسن بن عمارة الذي حذر عن شعبة وقال إيتي جريرة من حازم وقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه هذا هو الكذب. ثم المسألة هذه نتطرق ما حكم أو ما يظهر العلماء في الصلاة على الشهيد هل على هذا الحديث أم لا؟ مسألة في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الشهيد. قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعض لا يصلى على الشهيد، هو قول أهل المدينة، وهي يقول الشافعي وأحمد. قال بعض يصلى على الشهيد، وتجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهذا حديث ضعيف، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، هذا عن مذهب الحنفية، وهي يقول إسحاق. والحاصل وخلاصة ما توصل هناك، وقد أوردت أحاديث تدل لما ذهب إليه الفريقان، الذي استوفيت ذكرها في شرح النسائي مع بيان ما له وما عليه، وأيضا هذا في شرح مسلم نفسه، وهذا قبل أن أقصده في مسلم، وما ما له وما عليها فراجعت السجل. وخلاصة ما توصلت إليه هناك ترجيح القول بجواز الصلاة على الشهيد وتركها، ترجيح القول بجواز الصلاة على الشهيد وتركها، يجوز الأمران، ثبت الأمران فجاز الأمران، وذلك لصحة الأحاديث بالأمرين، وقد جاء بثبوت الصلاة عليه صريحا ما أخرجه النسائي من حديث شداد بن عامر رضي الله عنه، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به الحديث، نفس الرجل استشهد وذكر استشهاده، ثم قال: ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه. هذا حديث صحيح الحديث، وهو حديث صحيح كما بينت هناك، هذا مما يثبت الصلاة على الشهيد. وإما يدل عليه أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين صلاته على الميت، أخرجه البخاري وغيره. ودعوى قول الصلاة مراد بالصلاة الدعاء غير صحيحة، يردها قوله صلاته على الميت ليس الدعاء، لأن بعض أهل العلم أول هذا الحديث بأن مراده دعا لهم وليس صلى عليهم، لكن في نفس الحديث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد صلاته على الميت، فدل على جواز ذلك. أول حينما دفنهم ما صلى عليه، وبعد 8 سنين عند توديع الناس حياء وأمواتا ذهب إلى أحد وصلى على أحدهم، فدل على أنه يودع، فإن عند قرب وفاته هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل أول صلى دفنهم بهذه الصلاة دل على جواز ذلك، ثم في أخيره صلى عليهم دل على جواز ذلك. ولذلك يقول محمد: إن صلي على الشهيد فحسن، وإن لم يصلى عليه فحسن، لأن الدليل ثابت من هنا ومن هناك. قال: ومما يدل عليه أيضا حديث عقبة بن عامر، وجاء في علم الصلاة يعني حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وغيره، وقد سبق ذكره قريبا. والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من أثبت الصلاة عليه، لكن لا على سبيل الجواز، لكن على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه قال في رواية مروزية عنه: الصلاة والأجر وإن لم يصلوا عليه أجزاء. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: إن صلي على الشهيد فحسن، وإن لم يصلى عليه فحسن. واستدل بحديث جابر بن عبد الله عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما السابقين، وقال: وليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حق مباح، وليس هذا مكان نص، لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة. انتهى، وتحقيق نفيس جدا، والله تعالى مستعان. وسيأتي الكلام في بابه، ولكن خلاصة ذلك أننا تطرقنا لذكر ذلك لأن شعبة كذب الحسن بن عمارة في مسألة هذه، لكن تكذيبه ليس لعدم ثبوت ذلك، إنما مراده عن الحكم، عن الحكم هذا كذب عليه على طول. لماذا؟ لأني سألت الحكم: ما حكمك ما رأيك فيه صلاة على الشهيد؟ قال: ما يصلى عليه. طيب، ثم جاء حسن بن عمارة عنه نفسه وجعل سند عني كما يوم عباس رضي الله عنه عنه قال إلى آخره، فدل على أنه كذب في هذا. وأما أصل مسألتي فلها دليلان أو أدلة من هنا ومن هنا فجائزة. ثم مثال آخر، قال شعبة: قلت للحكم ابن عتيبة نفس الشيخ هذا: ما تقول في أولاد الزنا في الصلاة عليهم إذا ماتوا؟ قال الحكم: يصلى عليهم، إنهم كسائر المسلمين، أي إنهم كسائر المسلمين مشروعية الصلاة. وجواب الحكم هذا ظاهر في أن سؤال شعبة كان عن الصلاة عليه، وهو مخالف لما سبق نقله في تهذيب من تهذيب تعب تهذيب التهذيب. وجواب الحكم هذا ظاهر في أن سؤال شعبة كان عن حكم الصلاة عليه، عن حكم الصلاة عليهم، وهو مخالف لما سبق نقله عن تهذيب التهذيب ترجمة الحسن بن عمارة، حيث إن الظاهر هناك أن السؤال عن عتقهم. ولفظه: وقلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يعتقون. الله تعالى عنه. لا، الظاهر أنه المسألة ثانية واقعة، عتق الصلاة أيضا. قال فماذا؟ فقال ماذا قال الحكم؟ يصلى عليه. وهذا ايضا له دليل غير هذا. واخرج البخاري في صحيحه رحمه الله في صحيح عن الزهري انه قال يصلى على كل مولود متوفى وان كان بغيته اي لزانيه ولد الزنا، من اجل ان ولد على فطره الاسلام يدعي ابواه الاسلام او ابو خاصه، وان كانت امه على غير الاسلام اذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل، من اجل انه سقط انتهى. هذا في صحيح البخاري. فلغيه وتختار لغيه غيه. قال شعبة للحكم يعني من حديث من يروى، عمن تروي هذا؟ هل حديث مرفوع او موقوف او اثر موقوف؟ يسأل من؟ يسأل الحكم شيخه حكم المصيبة. قلت من حديث من يروى؟ قال الحكم يروى عن الحسن البصري، اي من قول الحسن البصري وليس حديثا مرفوعا. هذا هو وجه المسألة. نفس الحكم سألته فقال صلى عليه. قلت من اين اخذته؟ هل لك حديث مرفوع او اثر على الصحابة؟ قال لا، بل اثر منقول عن الحسن البصري بس. فجاء الحسن بن عمارة ماذا؟ فقال الحسن بن عمارة حدثنا حكمه نفس الشيخ عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه. اذا جعله موقوفا على الصحابي على علي رضي الله تعالى عنه، وهذا جعله من قول الحسن البصري. اذا هذا هو الكذب، هذا هو الكذب. ماذا قال لي هنا؟ قال النووي رحمه الله تعالى معنى هذا الكلام ان الحسن بن عمارة كذب فروى هذا الحديث عن الحكم عن يحيى عن علي رضي الله عنه، وانما هو الحسن البصري من قولي. وقد قدمنا ان مثل هذا وان كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن علي رضي الله عنه، لكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين لقرائنا، وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعيه يعرفها اهل هذا الفن، فقولهم مقبول في كل هذا. والحسن عمارة متفق على ضعف وترك انتعاش. حاصل ان مثل هذا لو جاء عن غير الحسن بن عمارة فسلوا على الزهري هذا فقبلنا. ماذا؟ ان الحكم اخذوا عن الحسن فقط ولم يسمع الطريق الاخر. فجاء الزهري فحدث به عن يحيى الجزار عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، مقبول هذا. لكن القوم عندهم منظار دقيق يعرفون الصحيح غير الصحيح. الرجل ما يتحمل هذا، بل هذا من كذبه من كذبه فقط. فلو كان صحيحا لنقله غيره من الثقات. وهذا نقول سؤال يسأل سائل فيقول هل هذا رد بمثل هذا رد أو الحكم على الشخص بأنه كذب يسوغ ولو وجدناه على الثقات مثل زهري وقتادة العامش إلى آخره؟ نقول لا، يختلف. إذا كان ظهارا للمحدثين للنقاد أن هذا الرجل ليس من أهل الحديث أو من تقبل روايته ووجدوا أشياء ثبتت لديهم، فهذا يضمنه إلى ذلك الذي وجدوا من القرائن على كذبه. أما لو وجد هذا مثل هذا عن الثقات فنقول هذا جائز، جائز يكون يروى من هذا ويروى من هذا عن الحسن وعن علي رضي الله عنه. هكذا هو الجواب. ولذلك نقول إن حكمه ليس جزافا، إن حكمهم ليس جزافا وإنما هو بدليل، فعندهم أدلة ودقة في التتبع لأحوال الرواة ومداخل الكذب عليه. والحسن عمارة ليس ممن يقصد الكذب حتى نقول إنه كذاب فاسق، بل هو من أهل العبادة الذين شبهوا عليهم وتشتبه عليهم أحد الآثار، يسمعون من هذا ويضمونه لا غير من سمعوا منه، وهكذا يعني يأتي الخلل من هذا. وهذا يعني واقع في كثير من رواة الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب وحدثنا حسن بن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألت عن حديث فحدثني به عن بكر بن مصنف، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورك، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، وكانوا ينسبوهما إلى الكذب. فقال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وهذا حسن الحلواني تقدم وأنه قال سمعت يزيد بن هارون الواسطي الحافظ والمشهور وذكر جملة علي وذكر زيادة بن ميمون جملة تجي محل نصير على حال. وزياد بن ميمون هذا هو الثقفي الفاتحي رواه عن أنس يقوله زياد أبو عمار البصري وزياد بن أبي عمار وزياد بن أبي حسان يدلسونه لأنه عرف في الحال. هي أسوأ منه تلاميذته عندهم عجائب مثل هذا ينتج أرواح أو تلاميذه أسوأ منه. هو كان يكذب إما عمدا وهذا واسع وإما غلطا ويعني وغفلتان لكن أسوأ تلامذته يعمله يعرفون أن هذا الرجل لا يقبل روايته لو صرحوا به باسمه المعروف لرد عليهم فماذا يفعلون جدي كنا يغيرون في جدي في أبيه في كنيته في لقبه وهكذا هذا أسوأ ما يكون للتلميذ رواه مسلم. قال وسيأتينا أنه وقال داود أتيت فقلت وقال أبو زرعة واهي الحديث وقال الدارق الضائب وقال أبو داود أتيت فقال أستغفر الله وضعت هذه الحديثة إلى هذا الحديث وقال بشن عمر الزهراني سألت زيادة نمرون أبا عمار عن حديث بآلس فقال احسبوني كنت يهوديا أو نصرانيا قد رجعت عما كنت أحدث بها عن أنس لم أصح ما أصح يعني قولوا ما شئت أنا كنت يهودي أنا كنت نصراني فأستغفر الله لكن ما اكتفى بيانا يا ليت لو تاب ثم استمر على التواء ولكن عاد بعد ذلك تحدث بي كما سيأتينا قليلا. فهذا هو زياد بن ميمون. فقال يزيد حلفت أن لا أروي عنه أي عن زياد شيئا ولا أروي أيضا واحد ثاني زميله عن خالد بن محدوج اسمه محدوج محدوج الجن أي ما يعني ابن مقدوح كله محدوج ومقدوح كله على خير فيها هذا كذاب هذا. وكذلك أيضا لا يروي حلف أن لا يروي عنهما. فقال الله رحمه الله تعالى أما قولوا حلفت أن لا أروي عنهما فقل ففعله نصيحة للمسلمين مبالغة في التنفير عنهما لأن لا يغتر أحد بما فيروي عنهما الكذب فيقع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما راجع حديثهما فاحتج به. وأما حكمه بكذب ميمون فلكون حدثه بالحديث عن واحد ثم آخر إلى آخر. قال ماذا؟ وقال يزيد بن هارون مستشهدا على ترك الرواية عن زيادة بن ميمون ما دليلك؟ دليله لقيت يقول لقيت زيادة بن ميمون فسألت عن حديث وهذا الحديث لا يعرف ما هو ولا نريده لأنه كذب فحدثني به عن بكر المزني بكر بن عبد الله المزني هذا من خلال عن انشقاق التابعين. قال ثم عدت إليه مرة ثانية فحدثني به نفس الحديث عن مورك بدل بقيا مورك ابن مشمري العجري ابو معتمر هذا ايضا ثقة العبد من كبار الثالثة. ثم عدت اليه مرة ثالثة فحدثني به نفس الحديث عن الحسن البصري الله اكبر. فهذا وكان اي هذا من كلام الحلواني وكان اي يزيد بن هارون ينسبهما اي زياد بن ميمون وخالد بن معدود الى الكذب ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني هذا من الايه معطوف هذا معطوف قال معطوف على قال المذكور بقوله السابق قال سمعت يزيد بن هارون بحذف عرض العطي وحذف عرض العطي وحده في ساعة الكلام جائز على قول الراجح عند النحاة كما في قول الشاعر كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس المدة في فؤاد الكريم أي كيف أصبحت وكيف أمسيت. وفي الحديث أيضا شاهد لذلك تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاحب الرعاة كلها معطوفات بحذف حروف العطف. قال تنبيه آخر نقل عن حبيب بن منداع أنه وصف مسلما بالتدليس حيث قال إنه كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه قال لنا فلان وهذا لا دليل عليه وهو تدليس ورد على حبيب أبو الفضل العراقي كما ذكره حبيب في رسالة ابن تدليس مثلاً يعني ما له دليل على هذا. سمعت عبد الصمدي بن عبد الوارث وذكرت جملة حالية وجملة معلقة على الحال وذكرت أي وقد ذكرت بتبديل الكاف وقد ذكرت عنده أي عند أي عند عبد الصمد زيادة بن ميمون الذي تقدم ذكره ذكرت يعني بالنص على مفعولية ذكرت على مفعولية لذكرت وقول فنسبه إلى الكذب هكذا النسق فنسبه المفروض يقول ايه نسبه بدون فعل لانه مفعول ثاني مفعول ايه مفعول لسمعته على قول بانها من النواسخ بايش تركيب الكلام قال عبد الصمد قال الحلواني سمعت عبد الصمد نسأه وذكرت عنده زيادة من المموج العلية معترضة نسبه إلى الكذب سمعت عبد الصمد نسبه إلى الكذب المفروض يكون هكذا أو نقول التقدير ما هو الفاء بالفاء والظاهر أن الفاء زائدة والجملة معدسين على أنه مفعول ثاني سمعت على القول بأنها من النواسة لما قال أبو علي الفارسي وتبعه ابن أجرم أو على الحالي من عبد الصمد على قول الجمهور الذين يقولون أن سمعته ليس من أخوان من النواسة ويحتمل أن يكون مفعول سمعته مفعول سمعته أو الحال معذوفا والتقدير سمعت عبد الصمد يكذب زياد بن ميمون ويقول قوله فنسبه إلى الكذب جملة مؤكدة على أيضا وجه والحاصل أن هذا يدل على أن زياد بن ميمون يعني بلا كذابي ويأتي أيضا ما يدل على ذلك قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع من حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل قال لي اسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس من أين لك يعني فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه قال قلنا نعم أبشر قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا تكفر إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم أعرف أنسا قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعده يحدثه فتركناه يقول وحدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال قلت لأبي داود الطيالي تقدم سليمان بن داود هذا قد أكثرت عن عباد بن سعيد منصور أنت الرواية عن عباد بن رويت أحاديث كثيرة عن عباد بن منصور هو عباد المنصور الناجي أبو سلامة البصري القاضي وهذا له يقول في التقرير صدوق الرمية بالقدر وكان يدلس تغير بأخرة من السادسة علق له البخاري وأخرج له الأربعة وله ذكر عند مصنف وناس مقدمة فما لك استفاع أي فأي شيء ثبت لك لم تسمع منه حديث العطارة لأن هذا الحديث يروى عنه أنت ما تحدث بهذا الحديث مع شهرتي عنه قال قاضي عبد رحمه الله تعالى ذكر مسلمون حديث العطارة أي المرأة التي تبيع العطرة معناه قال قاضي عبد رحمه الله تعالى ذكر مسلم حديث العطارة ولم يفسره وهو حديث رواه زياد بن ميمون أبو عمار عن أنس هذا هو الحديث أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بالمدينة فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرت خبرها مع زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها صفة الزوج وهو حديث طويل غير صحيح ذكره الوضاح بكماله بكتاب القطعان له ويقال إن هذه العطارة هي الحولاء بنت طويلة المذكورة في غير هذا الحديث وقال في لسان الميزان وحديث العطارة أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق غنجار صاحب تاريخ البخاري قال حدثنا محمد بن نصر بن خلف قال حدثنا أبو كثير سيف بن حفص قال حدثني علي بن جنيد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو سلم المدائن قال حدثنا الصباح بن سعد عن زياد بن ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت امرأة بالمدينة عطارة وقالوا لها الحولاء فجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أم المؤمنين نفسي لك الفداء إني لا أتزين لو زين نفسي لزوجي كل ليلة حتى كأني العروس وزفت إليه فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من امرأة ترفع شيئا من بيتها أو تضعه في مكان تريد بذلك إصلاحا إلا نظر الله إليها إن شاء الله بجعتها فذكر الحديث بطوله وفيه فضل الولادة والرضاع والفطار والمراودة والمعانقة والقبلة والمجامعة ما بقي شيء يعني مما يضع في البيت إلا وذكرت هناك وذكرت فضائله وذكر ما يترتب عليه وهذا هو الحديث حديث العطارة هذا الذي يسأل أبا داود الطيالسي يقول له يقول أبو داود الطيالسي محمود بن غيلان لأبي داود الطيالسي: إنك أكثرت عن عباد بن منصور، ومعروف أنه يحكي للناس أو يروي للناس حديث العطارة، فلماذا لم تروي عنه ذلك؟ فماذا قال؟ قال: الذي روى لنا النضر بن شميل عمن الذي عليه، أي هو النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي في قصر الحديث البصري نزيل مروة، الظاهر ايش؟ انه عن العباد بن منصور. قال اي ابو داود الطيالسي ليسكت، قال ليسكت ليسكت، وقد سبق لنا ان المتكلم يجوز اسكانها وان ذلك انتكاء الساكنة تحذف، قال ليسكت ويجوز فتحها بناؤها على الفتح والسكون، وعلى ذلك لا تحذف، يعني تفتح تمنع على الفتح فتقول ليسكت غلامي غلامي ولدي ولدي، يجوز هذا الأمر. قال لأسكت أي عن سؤالك هذا، ثم عدل أمره بالسكوت بقوله: فأنا لقيت يعني شيخ هذا الحديث، يعني الراوي عن نفسه زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي، فأنا لقيت عبد الرحمن وعبد الرحمن، هذا بالرفع عطفا على الضمير المتصل المرفوع، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن، وهذا جائز لأنه مفصول، وإن على ضمير رفع متصل فتفصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وهنا وجد زياد فصله بالمفعول أو فاصل ما، وبلا فصل جريف النظم فاشيا وضوع فهو سكت، وعلى هذا نقول معطوف مرفوع معطوف على الفاعل وإن كان ضمير متصلا. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن، أنا وعبد الرحمن بن مهدي لكن هذا الرجل الذي حدث هذا الحديث، ويحتمل أن يكون بالنصب على المفعولية معه، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي، وقد أخطأ من توهم أن عبد الرحمن معطوف على زياد، لا بل معناه مع عبد الرحمن ابن مهدي، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن، أي مع عبد الرحمن، يعني قلنا وهذا هو معنى قول ابن مالك: ينصب تال الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة بما من الفعل وشبه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الحق، وعبد الرحمن ابن مهدي. فسألناه، سألنا من؟ سألنا زياد هذا، فقلنا هذا تفسير نيش السؤال، فقلنا له: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس رضي الله تعالى، يعني الناس يتحدثون عن أحاديث كثيرة عنك وكلها عن أنس بن مالك، كان هذا صحيح؟ انت لقيت انس واخذت هذه الحديث عنه، فماذا قال؟ فقال زياد: ارايتما اخبران رجلا يذنب فيتوب عليه يتوب الله عليه؟ الله المستعان الله المستعان، اي اليس يقبل الله توبته؟ قال ابو داود الطيالسي: قلنا اي قلت انا وعبد الرحمن بن مهدي نعم، الله تعالى يقول سبس على بالي ويعفو عن السيئات، ما المانع؟ لكن المفروض قليلا لو ضربوه تعذيرا كان احسن، لان الرجل يعني ايه يعني عاد مره عنيد، الله اكبر. فقال ايه؟ قال: ما سمعت من انس من ذا، اي مما ارويه عن انس رضي الله عنه، قليلا ولا كثيرا، الله اكبر. ثم قال زياد مؤكدا لهذا القول: ان كان لا يعلم الناس، عوام الناس الذين يحدثون بحديثي ما عندهم خبره بشاني انا، ان كان لا يعلم الناس اي عوام الذين ليس لهم عنايات بالروايه ورواتها، فانتما لا تعلمان، اي انتما الا تعلمان انتما، فانتما لا تعلمان، افانتما لا تعلمان ماذا؟ أني لم ألقى أنس المشيخ محدث عنه، لم ألقى أنس أصلا، يعني أنا أستغرب منكما، أغرب حالكما من حالي أنا، يقول له أنا الغريب من ذلك أن الناس الذين يحدثون عني عن أنس هذه الأحاديث لهم عذر، لأنهم لا يعرفون شأني ولا يعرفون الرواية، ومن الذي لك ومن الذي لم يلقى؟ أنت عبد الرحمن وهذا ها أبو داود الطيالسي، كلاكما جبلان في هذا، ألا تعلمان أن لم ألقى أنس الأصل، وهذه كلها مكذوبة علي؟ إذن يعني هذا، اللهم استعان، اللهم إلا إذا خشي أو خاف سطوته أو سطوة من ينتمي إليه، وإلا فالمفروض يأخذونه من اثنين ويعني وبجعله حتى يعني يستشعر بأنهما ساخطان يعني كل مجلس يقول ويعود الله المستعان. قال أبو داود والمعنى أنه لم يرقى عن أنس بن مالك رضي الله عنه فضلا أن سمع تلك الأحاديث منه وإنما يرويها عنه كذبا. قال أبو داود هذه التوبة لكن مثلا قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي نفس الشيء لا زال باستماع فأتيناه أنا وعبد الرحمن هكذا النسخ فأتيناه بنون الجمع والظاهر أن أنا بدل من الضمير الفاعل أو عطف بيان له عبد الرحمن بن رفيع الصنعاني فقال أتوب الله توبة الهر هر تعرفون هر هذه هر هذا مثال عندها فأرة لأن تحبها حبا جما إذا وجدتها تأكلها يعني تعبت حتى تلقاها فإذا لك يتم في توبة هذا توبة الهر الله فقال ثم بلغنا بعد ماذا فقال أتوب مرة ثانية أي أرجو إلى الله تعالى من الكذب على أنس رضي الله تعالى. ثم كان بعد أي بعد ما ذكر الثانية يحدثه فتركناه خلاص يعني انفصلنا عنه فطلنا الدبلومات أي تركنا الإتيان إليه لعدم قبوله النصح لتماديه على غيه. ثم ماذا تنبيه ظاهر صنيع أبي داود الطيالسي وعبد الرحمن المهدي في مراجعة زياد الميمون واعترافهما بقبول توبته دليل على أن مذهبهما قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي وقد اختلف أهل العلم في ذلك مع اتفاقهم بقبول توبة الفاسق بغير الكذب فيه وقد سبق تحقيقه في مسائل مذكورة في شرح حديثي لا تكذب علي أحد فراجعوا تستفيوا الله تعالى على الصواب وإليه مرجعه والمآب. وقد رجحنا هناك قول من قال أنه لا تقبل توبة من تاب يعني عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حسنت توبته فيما بينه وبين الله لكن فيما بيننا فلا. لماذا؟ نكاية وكذلك تنكيلا وكذلك ليكون عبرة لغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد إذن قبول توبته ليس كقبول توبة غيره. و فالحميدي ايش قال فالصيرفي والحميدي وأبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه والنووي كل ذا أبا وما رآه الأولون أرجحوا دليله بشرحنا موضح. بل قال بعض أهل العلم كالحميدي والصيرفي وغيره أن الأحاديث التي رواها قبل أن يظهر كذبه لا تقبل هذا هو مرجع عندهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته على أنه لا يفضح غالبا مجرما إلا إذا تكرر منه ذلك إلا إذا تكرر منه ذلك حمانا ذلك أنه باستمرار كان يكذب فظهر لنا الآن. ثم نظر المسألة السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب في تنظير بنظير يعني القوي وذلك أن الفقهاء يقولون لو قذف رجلا بالزنا ماذا يجب له؟ إن لم يأتي بشهادة أربعة جد أليس كذلك؟ فقضي عليه بذلك قضاء القاضي. فقبل أن تقام عليه الجلدة وجد ذلك الرجل يزن هذا في الموقف هذا قال الفقهاء تسقط عنه هذا يسقط عنه الجلد هذا عن اللي عن القاضي هذا. لماذا؟ لأنه ما تبين زناه الآن إلا هو عادته فهذا هذه مسألة قوية عند في نظر الفقهاء. فقول من قال إن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتبين كذبه ترد روايته هذه وما بعدها والتي قبلها كلها تعكس وهذا هو الأقوى من أقوال أهل العلم رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسر المتصل إلى أول الكتاب حدثنا حسن الحلواني قال سمعت الشبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة المغفل سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس أيضا هذا السند يعني السند ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا، أن يتخذ الروح عرضا، أن تتخذ الروح غرضا. هذا هو الحديث. فقيل له أي شيء هذا؟ ثم بعد أن حدث بهذا ما المبصر في هذا الحديث؟ انظروا إلى تفسيره. قال يعني تتخذ قوة قوة قوة في حائط ليدخل على الروح. ما تفتح النافذة من هنا تذكر النسيم. هذا هو النهي. يعني بكت ماموت في بيتك ولا تفتح النوافذ. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أولا هو كذاب، وعبد القدوس هذا، عبد القدوس هذا من الكذابين، عبد القدوس ابن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي، تقدم ترجمته. فيقول في الأسانيد والمتون والمعاني كلها يعني كذاب. أولا سويد بن غفلة هذا هو المعروف تابع، ثم قال سويد بن عقلة، ثم جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا، يعني معناه دواة الروح إذا كان يتعلم الرماية الإنسان يتعلم بالأشجار وما إلى ذلك، وأما ما يفعله الناس مثلا يأخذون حمامة أو ما إلى ذلك ثم يتعلمون عليها الرماية هذا حرام، لأن هذا تعذيب. ولو ماتت يعني تلك الحيوان ذلك الحيوان لو مات من ذلك يكون يعني ميتا ولا يجوز أكله. هذا هو الحديث. فجاء فصحفه وعرفه فقال أن تتخذ الروح بدل الروح عرضا بدل غرضا. فقالوا له ما بعد هذا يا شيخ؟ فقال لا تبتردوا هذه. ما يدخل النسيم ممنوع أن يدخل النسيم من الهواء من داخل من خارج البيت إلى البيت هذا حرام. الله أكبر. الله أكبر. وهكذا كان ابتلي هذا الحديث بمثل هؤلاء، يعني اتخذ قوة شعيد ليرفل الرقاء. قال النووي رحمه الله تعالى المراد بهذا المذكور بيان تصحيح عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه ووصله وعمل إفراده ومثله. فأما الإسناد فإنه قال سويد بن عقلة بالعين ممنى والقاف وتصحيح فتصحيح ظاهر خطأ بين، وإنما هو غفل غير معجمة والفاء المفتوحتين. وأما المتن فقال الروح بشراء وعرضا بالعين الممالة كان الراء وتصحيح قبيح تصحيح قبيح وخطأ صريح وصوابه روح بضم الراء وغرضا بغين معجمة والراء مفتوحتين. ومعناه نهى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أي هدفا للرمي فيرمى إليه بالنشاف وشبهه. الله أعلم. تنبيه حديث النهي عن اتخاذ الروح غرضا هذا حديث صحيح صحيح مسلم أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا هو الروح. وأخرج أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي تقتل صبرا. ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ومعنى لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا أي لا تتخذ الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها مثلا. ومعنى أن تصبر البهائم أي أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي والعود. وهذا حرام حرام. ولو مات الحيوان لا يؤكل ميت يكون هو كيف. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول كتاب قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواردي مسلم العجاج صاحب الكتاب يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل ماذا لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام. مهدي بن هلال هذا كان من الايه من المطعمين او من الوضاعين بأيام ماذا قال له حماد ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم. ما هذا الرجل كذاب معنا. فشبهه بالعين المالحة التي تضر ولا تنفع. العين العذبة هي التي يستجد منها الناس يشربونها ويسؤون دوابهم ويستعملونها. هذا هو. اما المالحة فهذه ضارة. فشبه الرجل بمثل هذا. الرواية عنه ضار. فقال ما هذه العين المالحة فقال التي نبعت قبلكم. قال ذلك الرجل نعم يا أبا إسماعيل. معنى ذلك أن ذلك الرجل وافق حمادا في كون هذا الرجل كنيته حماد بن زيد. والمراد أن ذلك الرجل وافق حمادا على جرح علي بن ميمون مهدي بن هلال. مهدي بن هلال روى من المهمون. مهدي بن هلال أبو عبد الله البصري روى عن يعقوب بن عصاء ابن أبي رباح ويونس بن عبيد وروى عنه ابن محمد وحمدان بن عمر وجمع كذبه يحيى بن سعيد بن معين وقال الدارقطني وغيره متروك. قال يحيى بن معين أيضا صاحب بدعة يضع الحديث وساق ابن عدي له أحاديث وقال أمس ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن مدين كان يتهم بالكذب. قال يحيى بن معين أيضا ومن المعروفين بالكذب ووضع الحديث مهدي بن هلال. وقال ابن عدي أيضا ليس على حديث ضوء ولا نور لأنه كان يدعو الناس إلى بدعته. وقال أبو نعيم الأصفهاني كذبه أحمد بن حنبل. وقال أبو داود في سؤالات أبي عبيد والنسائي في التمييز كذاب. وقال عجيب متروك الحديث قدري وليس هو أخا معل بن هلال. قال الساجي كان قدريا من الدعاة وليس هو من رجال كتب الستة ليس له رواية أصلا وفي كتب الستة إنما حكاية هنا في مقدمة. قال مسلم رحمه الله تعالى مسلم رحمه الله تعالى السنة المتصلة لأول كتاب وحدثنا حسن بن حلوان تقدم حسن بن حلواني حسن بن علي الخلاب. قال سمعت عفانا عفانا مسلم الصفاء الإمام المعروف سمعت عفانا قال سمعت أبا عوانة أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي الحافظ المتقدم قال ما بلغني عن الحسن البصري يعني حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش أبان بن أبي عياش فقال فحدثني به فقرأه علي يعني معنى ذلك أن الرجل كذب. كلما سمع حديثا يذهب إليه عفان عليه أغواه يذهب إليه فيقول هل بلغت عن حسن حديث كذا وكذا يقول نعم حدثني أنس بهذا الحديث الله المستعان وما سمعه قبل هذا وهذا هو الذي قال فيه شعبة لا أشرب دول حماري وقال شعيب بن حرب سمعت شعبة يقول لأن أشرب من دول حماري أحب إلي من أن أقول حدثني أبان وقال ابن إدريس عن شعبة لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان الله أكبر. وقال سليمان بن حرب حدثنا عماد بن زيد قال جاءني أبان وأبي عياش عماد بن زيد فقال أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني آذاني عن شعبة هذا أبان ولماذا بيترك العديد شعبة بيترك هذا أن يكف عني سره يعني سوى اشفع اشفع شفاعة إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عني. قال فكلمته شعبة قل خفف عنه لأنه رجل عبي وفي علم أنه كان من العباد زهاد فكان متقشف فقال فكف عنه أياما ثم أتاني في الليل توسط الليل فقال إنه لا يحل الكف عنه. لماذا؟ لأنه يجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسقط عنه. وقال يزيد بن زريع حدثني عن أنس بحديث فقلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهل يروي أنس عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قال مبتلى. قال رحمه الله تعالى أيضا هو نفس القضية. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب وحدثنا سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا علي بن مسير علي بن مسير الموصلي قال بمصر قال حدث سمعت أنا وحمزة الزيات حمزة ابن حبيب أحد المقرئين السبعة يقول لي قراء السبعة البدور السبعة وحمزة مع أزكاه المتورعين إماما صبورا للقرآن مرتلا وهذا قال من أبان من أبي عياش نحو من أرض حديث ما شاء الله صغير صغير حدث لهم روى لهم نحو من أرض حديث هذا ما أمر الثقات ما يحدثون إلا ثلاثة خمسة أربعة وخلاص يأتي الطالب من أبعاد البلاد من أبعاد الأقاصي يحدثون حديث حديثين وخمسة وخلاص يتأسف على ذلك أما هذا صحيح ما شاء الله ولا ألف حديث نحو ألف حديث. فقال ماذا حديث قال علي فبعد أيام علي المسر يعني فلقيت حمزة الزيادة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع عن الأذان فما عرف منها إلا شيء أن يصير خمسة أو ستة مش عارف خمسة حديث حديث هذه لا حديث وما عدا ذلك لا أعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذا شيء غريب وهو أنه استند إلى منام ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق وصدق ولكن لا تتعلق الأحكام الشرعية على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إنما يسترس به. والمنام أصلا رؤية الرجل الصالح الرجل المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، معروف هذا. وخاصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. نعم، لكن هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. وأما هنا، أما هنا علي المسير وحمزة الزجاج اتفقا على أن أبا بن أبي عياش الذي حدثهم هذا الحديث ليس مع ابن السكين، وثبت لديهما ذلك. فجاءت هذه الرؤيا للرجل الصالح وهو حمزة الزجاج البقري، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض الأحاديث الألف وقال: هذه أحاديثه. قال: لا، أنا حديثي فلان وفلان وفلان وفلان، خمسة أو ستة بس، ومع ذلك هذا كذب علي. فعدده فاقتنع بذلك، وهذا دليل على أن عنده ما ثبت خارجا عن هذا، ما يعني ما يحقق لهما كذب أبا بن أبي عياش، كما ثبت عند شعبة وعند غيره وعند غيره. فإذا استأنس بذلك على تدعيم ذلك ما ثبت لديهما، وليس يتعلق بذلك شيء. وأما مثلا الآن مثلا أو في واقعة أخرى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن حق، لكن قلنا إنها لا يثبت بها حكم شرعي جديد الذي ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجب التنبه له. التنبه له، أنتم طلاب العلم ولا نستهينكم في هذا إلا إذا أغواكم الشيطان، الله سبحانه وتعالى. إنما تسمعون عجائب ممن ينتسب إلى الزهد أو خاصة للتصوف يدعي هذا المقام ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر المطاف كله لطنني طريقة فلانية الذكر فلان. يقول تجاني: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبأت لك هذه الطريقة. شوف، خبأت لك هذه الطريقة. وسئل تجاني: ما هذا الفضل الذي جئت به بهذه الطريقة؟ ولا رأه ولا عرفه أبو بكر ولا عمر ولا كذا، ما السبب في ذلك؟ قال: إنه لم يوجد في ذلك العصر من يتحمل هذه الطريقة حتى جاء عصري وقد خبأ النبي صلى الله عليه وسلم، فحملته. شوف الغريب ليس هذا، إنما هو الرجل هذا شيطان أو إنسان أو جني، خلونا عن هذا. لكن الذي الجماهير الذي جرى تحت هذا أو وراء هذا السياح وصدق بذلك، والذي عنده ينتسب إلى العلم يعني لا بد يحاول في التأويل. ولذلك قال واحد لما تنازع في هذه المسألة ضربه طالب، ضربه الشيخ على أنه قال إن تجاني كافر. فأخيرا استتابه، يعني تاب، يعني تاب لديه، قال: يا شيخ، أنا إنما ضربتك غضبت عليك بسبب أنك يعني أغلطت، طلبت أنك كافر. والمفروض أنك تقول وهو له كذا وكذا. قال: يا شيخ، أنت الشيخ تدرس في الشعبي وتدرس باب الردة، ماذا قال الفقهاء؟ من ارتد عن الإسلام استتيب ولا أويل له. ما نصه؟ أنت الذي تدرس. هل قالوا في باب الردة: من ارتد عن الإسلام استتيب وإلا قتل؟ أو نصهم: من ارتد عن الإسلام أويل له. هذا هو تخيل الشيء. قال: والله أصلا ما قالوا هكذا. إذن التأويل إذا جاء أنا ربكم الأعلى، كان في اللغة العربية الرب، الأخ الأكبر قوله رب، ربي والأبو ربي، أليس كذلك؟ إذن وأبو كلام فرعون، ما في معنى أولاده، ما الذي يعني سيؤدي له؟ نؤول كلام التجاني وغيره، ثم نقول نحكم بكفر فرعون؟ ما الفارق؟ ما في فارق. الحاصل ان مثل هذه الاشياء تكثر في المتاخرين دعوه هذه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. اولا انه لو حدثك شخص يقظه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فماذا تطالبه؟ ما الذي تقول له؟ من اين؟ لا، من اين اخذت هذا؟ من اخرجه؟ اليس كذلك؟ فان كان الطريق سليما قبلته، اليس كذلك؟ والا رجعت عليه. فما بالك في هذا الملام الذي هو ليس، ومن شرط قبول الحديث ان يكون عادلا ضابطا متيقظا الى اخره. والنائم هكذا نقول عادل؟ نعم، لكنه لا متيقظ متحفظ يعني ضابط؟ لا. طيب، اذا كنت تطالبه بسند الحديث في يقظته ففي منامه انظر الى حاله، هل هذا الرجل ممن يتحمل ممن يحتمل عنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عليه. ثم إذا جاءك بشيء من شرع النبي صلى الله عليه وسلم الثابت لديك يمكنك أن تقبله وتستأنس به بقى. أما إذا أتى بجديد قال لك أن الطريقة لقد الذكر الفلاني الخلوة الفلانية وإلى آخره، ماذا تقول؟ يا شيخ أنت لو أعطيتني بحديث سرية أبواتي ما أقبل هذا، فكيف أقبلك وأنت نعيم؟ هذا ما هو محال، هذا محال. ولذلك من غريب ما اتفق لبعض الفقهاء إن شخصا رأى النبي صلى الله عليه وسلم منامه فقال له اذهب إلى المكان الفلاني فإن في كنزا وخذه وليس عليك كنز. فبحث بذلك الموضع فوجد الكنز كما وصف، فأخذ له واستبشر، ولكن تحير في الأخير ماذا يفعل. فذهب إلى مفتن وذكر له المنام فقال منامك صدق، إلا أن قصتك هذه احتملت على سلك وكذب، أما هذا رؤيتك ووجودك هذا صدق ومطابق واقع، أما قوله لا كنت عليك هذا لا أخطأت في هذا، رؤياك هذه مقطعة، لأن صلى الله عليه وسلم أوجب الخمس في الركاز وفي الركاز الخمس، فإذا يجب عليك. شوف هذا هو التفريق العلم، ولو وجد هناك شيء صدق وكذب يعني ميز بينهما، أما تقبل وتمشي وراء مثل هذه الأشياء الطامة فهذا هو الضلال المبين، نسأل الله العفو والعافية. فقال ماذا؟ قال فرجت عمزة فأخبرني إما ستة وإما سبعة فقط وليس أزيد من ذلك. فهذا كما قال هنا إنه رحمه الله تعالى يقول بعد ذكر كلام عياض ما نصه، يقول عياض قال قاضي عياض رحمه الله تعالى هذا ومثله استئناف. هذا هو ليه؟ أنتم انظروا إلى أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد في دينه شيئا، إنما استبشار الرؤيا فرح يفرح بها المؤمن. لماذا؟ لأنه حق رؤيته إذا كانت مطابقة لما هو عليه في الدنيا، فإذا هذا حق. وأما ما بعد ذلك فإنه يكون تأويل كسائر المنامات، مثلا إذا رأه قصيرا صغيرا، إذا رأه مقوسا، إذا رأه شيبة، إذا رأه إلى آخره، هذه كلها منامات تقبل التأويل وليست رؤيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم برأني في المنام قد رأني، لا، هذه رؤيا كسائر الرؤيا رؤى تقبل لي، وقد حكيت لكم قبل هذا واقع لبعض الناس أنه كان له صاحب فدخل مسجد فقال تخلينا نتحدث قليلا، فقال له لا تعال من الجهة الفلانية، فقال له لا أنا أريد أن أجلس هنا، فقال لا، قال يعني لماذا؟ قال مانع، لي مانع في هنا. فناقشه فقال له ما السبب؟ قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منام ميتا مسؤولا جنازته هنا، فعرفت أن هذا في شيء قال بسنتي هذا الموضع بالذات من المسجد. فقال أنا أشهدك وأشهد الله وملائكته أن هذه القطعة لي، وقد ظلموني حينما بنوا المسجد وأرخلوها بدمهم، فالآن أشهدك على أني جعلتها وقفة للمسجد. شوف شوف الرؤية هذه. طيب فكان ماذا النتيجة؟ هذا كما يعرف هذا الذي رأى جنازة هناك مصورة جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل هذا أنا هو صاحب القضية، هذه القطعة من هنا إلى هنا هي أرضي، وما استشاروني وبل أدخلوها يعني بدون استئذة، وإلى الآن ما عفوت عنه، ولكن الآن أشهدك على أنها هذا هو التأويل، هذا هو يقبل التأويل. قال ماذا؟ قال إيه فماذا؟ واستئناف واستظهار على ما تكرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا ثبت فيه سنة لم تثبت، يعني ولا تثبت فيه سنة لم تثبت. وهذا بإجماع العلماء، ليس هناك خلاف بين العلماء، إذا رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يجرح رجلا ثقة صالحا اتفقوا على أنه عدل فهذا كذب، نقول رؤياك هذه ما رؤيا. وإذا رأيناه على أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح شخصا بأنه مستقيم وهو وقد أجمع أهل العلم على أنه واهي، إذا نقول هذا لا مو صحيح، مو صحيح هذه رؤيا ما هي صحيحة. الحاصل أن مجرد المنام وإن كان المنام جزءا من النبوة إلا أنه لا يتعلق بحكم شرعي يتغير بالأحكام الشرعية، وإنما يستأنس به فيما طابق السنة فقط. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسألنا بأسمائنا وسألنا قوتنا وحياتنا وجاءت وحيثنا وجاءتنا على من ظلم حسن على من عدم راضي يا مصيبتنا جديني على تجاري كل أكبر همنا ولا عمل غير من رغاية رغبتنا ولا تسلق عين من الله خلق صلاة الله عليه وسلم وعلى آمن من آمن سبحانه رب العزيزي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم.